إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. ولنبدأ اللقاء مع برنامج أكرم الذكريات، تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى والإخراج للمخرج الكبير محمد المساح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك. بوركت يا عرفات، يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. بوركت يا عرفات، يا ميراث القصة، القصة التي نستعيدها في مثل هذه الأيام من كل عام، فإن فيها تذكرة وعبرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك أكرم الذكريات. لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك. أكرم الذكريات. كتب البرنامج عبد الفتاح مصطفى، أكرم الذكريات، إخراج محمد المساح. ولكن حاشا لإبراهيم أن يراجع ربه أو يتردد في طاعته.

بالاشتراك مع سعد الغزاوي. أكرم الذكريات برنامج من تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج محمد المساح. أعزائي المستمعين، وما زلنا نحتفل معا في سهرتنا من كنوز الإذاعة بهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. واللقاء التالي مع سهرة كل ما في الكون يقولها. السهرة من تأليف عبد الفتاح سراج والإخراج لكامل عبد المجيد، والأداء التمثيلي لسعد الغزاوي، ميرفا السعيد، محمد وفيق، عادل مهلمي ومحي الدين عبد المحسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. كل ما في الكون يقولها. بيت الله الحرام. يكتبها عبد الفتاح سراج، يخرجها كامل عبد المجيد. كل في واحد جل رب في عزه قد تعالى، وسما قدره وعز منالا، أحد ماجد كريم عظيم، ليس يخشى على الدوام زوالا، جل عن مشبه له ونظير، ليس تدري له العقول مثالا. الكل في واحد الله، قد دعا الشوق للحبيب رجالا، قطعوا في الصرى إليه رمالا، جندا قد أتوه شعثا وغبرا، يرتجون النوال والإفضالا، قد أتوا يهرعون من كل فج، فارقوا في رضاه أهلا ومالا، ثم نادوا بجمعهم في حماه، يا كريما إذا استقيل أقالا. الكل في واحد الله. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده. الكل في واحد الله. يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأباحهم منه الرضا والمغنمة، قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء، إذ قال: يا أهل السماوات انظروا وفدي وقد أظل به الحمى، أشهدتكم أني غفرت ذنوبهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الكل في واحد، لك والملك لا شريك لك، لا الله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وأذن في الناس بالحج، كل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. فاجعل أفئدة من الناس، كل الناس، لأن الكل في واحد، الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. إذا ما دعا داع إلى البيت والحجر أجابته أجفان مدامعها تجري، ولي كلما سار الحجيج إلى منى حنين وأشواق تجل عن الحصر، أعلل بالصبر الفؤاد وإن دنا أوان مسير الركب لم يغنني صبري. نبدأ من حيث يجب أن نبدأ. تقول هاجر: يا إبراهيم، يا نبي الله، إلى أي شيء تكلنا وأنت تذهب عنا؟ إلى من تكلنا أنا وولدك إسماعيل؟ إلى طعام تكلنا؟ إلى شراب تكلنا؟ تكلم يا إبراهيم، تكلم يا نبي الله، لما لا تجيب؟ الله أمرك بهذا، أربك أمرك بهذا؟ يقول إبراهيم: نعم. تقول هاجر: إذن لا يضيعنا، لا يضيعنا، فاذهب إلى حيث تشاء. ويبتعد إبراهيم راجعا إلى الشام والحزن يملأ قلبه، حيث ترك زوجه سارة، حتى إذا كان على ثنية الجبل أدار وجهه ناحية الوادي، حيث ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل، ثم رفع يديه إلى السماء وهو يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم يمضي إبراهيم لبغيته، وتنظر هاجر حولها فلا ترى إلا السماء والصحراء. تقول هاجر: رباه رباه، أنت أمرت وعبدك ونبيك أطاع، ولا أراك تضيعنا، لا أراك تضيعنا. لك الله يا أختاه، هل ذاك موعد مع الله، أم هل جئت من غير موعدي؟ وما ذنب طفل صاغه الله آية من الحسن في هذا البلاء المؤكد؟ فهل فيك يا زوج النبي بقية تجاهد ما همت به البيد في غدي؟ ويأتي الليل. اشتدي يا رياح، ازأري يا عواصف. تقول هاجر: رباه رباه. ازأري أيتها الحيوانات، ازأري ازأري بأعلى صوتك. تقول هاجر: ويلي ويلي، أين أنت يا إبراهيم؟ أين أنت يا نبي الله؟ الله أمرك بهذا، الله أمرك أن تلقي بي وبفلدة كبدك في هذه الصحراء الجرداء، حيث لا زرع ولا ضرع، حيث لا شيء إلا عفاريت الليل المدلهم. تقول هاجر: رباه رباه، هذا صياح من استبد به العطش، أين السقاء؟ أين سقاء الماء؟ هودا، اشرب اشرب يا ولدي، اشرب اشرب. ويلي ويلي، لم يعد في السقاء ماء، لم نعد نملك قطرة ماء يا ولدي يا إسماعيل، لم نعد نملك قطرة ماء. ثم يأتي الغد، وتتوسط الشمس كبد السماء، وتشتد حرارة القيظ، ويستبد العطش بالصغير وأمه. تقول هاجر: اللهم غفرانا، اللهم رحمة وعونا، اللهم غفرانا، اللهم رحمة وعونا، شربة ماء يا إله الأرض والسماء، شربة ماء تجود بها الأرض أو تنعم بها السماء. شربة ماء، شربة ماء يا إله الأرض والسماء، شربة ماء تجود بها الأرض أو تنعم بها السماء. شجاها الشجا لما أتى الدمع واكفا وأسبلت العينان جفن التسهد، فراحت تهيل الأرض ما بين مروة وبين الصفا عند السبيل المعبد، وتطلق إعوالا عصيا سماعه، فقد يبست أطرافها من تجمدي. تقول هاجر: ماء، هذا ماء، هذا ماء ينبع من تحت قدميك يا ولدي يا إسماعيل، هذا ماء، ماء، هذا ماء، هذا ماء. حمدا لك، حمدا لك اللهم وشكرا، حمدا لك اللهم وشكرا. رويدك يا أختاه، كفي وكفكفي ومدي بنان الشكر لله واسجدي، فهذا أمين الله جبريل واقف وفي يده قارورة من مبردي، يمد جناحا من عقيق مقوس ويضرب في البيداء ضربة منجدي، فينبع ماء إنه ماء زمزم برمل الفلا ينساب في ظل أكيدي، تحط عليه قبرات وديعة وتضحك فيه صفحة من زبرجدي. كلي واشربي أماه واستلهمي الربا نشيدا بتسبيح الإله الممجد، فهذا مثاب البيت من عهد آدم، وليس يضير البيت إطعام مغتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، وأرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.